بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب محفوظات الأسماء، يعني باب الأسماء المجرورة. لما فرغ المصنف من المرفوعات وهي 7 ثم المنصوبات وهي 15، شرع بعد ذلك في القسم الأخير وهو المحفوظات. فالأسماء تجر بثلاث أشياء، لذلك قال المحفوظات 3 أقسام: إما محفوظ بالحرف يعني يجر بسبب حرف، وإما أن يجر بالإضافة، ذلك قال إما أن يحفظ بحرف الحرف أو بالإضافة أو بالتابع للمحفوظ. ثم قال فأما المحفوظ بالحرف فهو ما يحفظ ب، أي أن الأقسام أقسام الأسماء 3 أقسام التي تكون مجرورة: إما تكون مجرورة بحرف، وإما أن تكون مجرورة بالمضاف، وإما أن تكون مجرورة بسبب التابع. اليوم نأخذ القسم الأول وهي الأسماء التي تكون مجرورة بالحرف. الحروف التي تجر الأسماء قال: وهي من، إلى، عن، على، في، رب، والباء والكاف واللام حروف القسم، الواو والباء والتاء، واو رب ومد ومنذ. هذه الحروف التي تجر الأسماء وهي التي تسمى حروف الجر. من معروف، مثل كان تقول ذهبت من المسجد إلى البيت، تقول إلى حرف جر، البيت اسم مجرور على مجرة الكسرة الظاهرة على آخرها من، وتقول ذهبت من المنزل، من حرف جر المنزلي اسم مجرور إلى آخره، من، إلى، عن، على كذلك، وقفت على السطح على حرف جر السطح اسم مجرور على مجر الكسرة ظل آخره، من، إلى، عن، على، في، رب، تقول رب رجل قادم أكرمه، وتقول رب معلم عظيم أجالسه، تقول رب حرف جر عظيم اسم مجرور على مجره الكسر الظهر على آخره، من، إلى، عن، على، في، رب، والباء. الباء كتبت بالقلم، الباء حرف جر بالقلم اسم مجرور على مجره الكسر الظهر. قال وحروف القسم، حروف القسم 3: الباء تقول الباء والواو، الواو والباء والتاء، ولا يجوز أن يحلف إلا بالله عز وجل فقط أو بصفة من صفاته، ما عداها لا يجوز الحلف بشيء منها. فتقول مثلا والله، وتقول والعظيم، وتقول والكبير، وهكذا. ويجوز أن تحلف بصفة من صفاته، مثل تقول وقدم الله ما فعلت هذا، وتقول ووجه الله ما فعلت هذا، وتقول وعظمة الله ما فعلت هذا، وهكذا. فتقول واو واو قسم، وعظمة الله عظمة اسم مجرور على مجر الكسر ظهر آخره، وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. وتقول مثلا وكرم الله لأكرمنك، وكرم الله واو حرف قسم، وكرم الله وكرمي اسم مجرور على مجر الكسر ظهر آخره. وتقول في حرف الباء القسم، تقول بالله ما فعلت، وكذلك حرف التاء تقول كما قال سبحانه تالله إن كدت لتردين، تالله تاء حرف قسم، الله اسم مجرور على مجرة الكسر الظاهر على آخره. قال وواو رب مثل قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله، يعني ورب موج الليل أرخى سدوله. وكذلك مذ تقول انتظرتك مذ العصري، فتقول مذ حرف جر والعصري اسم مجرور على مجر الكسر ظهر آخره. وكذلك منذ تقول جلست في البيت منذ ساعتين، منذ تقول حرف جر ساعتين اسم مجرور على مجره ساعتين اثنتين، يعني على مجرة الياء لأنه مثنى. وهكذا. فهذا هو القسم الأول وهو ما يؤجر بالحروف. ويأتي إن شاء الله القسمان الآخران. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. عدني أعطني آية حرف جر. ها؟ وعليها وعلى الفلك تحمل. وعليها وين حرف الجر؟ وين المجرور؟ ها؟ ها؟ يقول هل يوجد دليل على قدم الله؟ اي نعم، فيضع الجبار عليها قدمه وفي لفظ رجله. وإذا كان قصده هل يجوز الحلف بصفات الله؟ هذا بالإجماع. يقول لماذا ذكر الواو مرتين، مرة مع حروف القسم وقبلها سهوا وعمدا؟ وين ذكرها فيه؟ وين ذكرها فيه؟ وين ذكر الواو مرتين؟ ها؟ واو ربة تختلف، واو ربة غير واو القسم. كيف ما ذكر الا واو واحدة، يعني ما كررها، ذيك واو ربة وهذه واو قسم تختلف. نعم.